السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل عن الصيام في شهر رجب، هل يستحب؟ السلام عليكم. مساء الخير وبركاته. نعم مولانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ، ربنا يخليك. تفضل. السؤال الاول، انا من حوالي 20 سنة عملت تحقيق لابني. طيب. وكان في عندي معلومة ان هو يجوز شاه للولد وشاه للبنت، فانا عملت شاه واحدة. يجوز اعمل الوقت شاه تانية ولا يجوز اعمل شاه تانية؟ اعمل شاه تانية. نعم. طب السؤال الثاني، ابني في الامارات مقيم، وفي مسجد جنبه كل صلاة امام المسجد بيعمل درس وبيفتح الميكروفون، طبعا الولاد بيصحوا والكبار بيتأزم وكده يعني، فهل ده يجوز؟ على حسب حال أهل المسجد وحال الحي، إذا اتفقوا على شيء جاز، اختلفوا يجعل الصوت قاصرا على من في المسجد. يعني لو هو اتصل بالأوقاف مثلا قل لك أنت الآن الأمر راجع إلى أهل الحي وأهل المسجد. أهل الحي كلهم أغلبهم من هنود، يعني ابنك الوحيد اللي يعني قليلين من المصريين يعني. على كل حال، في حال الاختلاف يسمع من في المسجد، لكن لا أنصحك أن يتصدر ابنك لمثل هذا. لا تنصحني بإيه عفوا؟ لا يتصدر ابنك لمثل هذه الشكوى. لا يتصدر له. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قلت الشيخ، هل الحاج حج متمتع له أن يطوف طواف الإفاضة، ولا هو يحسب طواف عمره اللي في الأول؟ لا، طواف الإفاضة ركن على الجميع، على المفرد والمتمتع والقارن، كلهم لازم يطوف طواف الإفاضة. نعم، بارك الله فيك. والسؤال الثالث، عدا الفرق بين النبي والرسول. والسؤال الثالث والأخير، هل يجوز تسميع الحيوانات؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 7 من النقاط، يعني من الإبل، وكان يعني كان مسميهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن العلماء من فرق بين النبي والرسول فقال النبي يتبع شريعة من قبله، والرسول يأتي بشريعة جديدة أو بتحليل بعض ما كان في الشرائع قبله أو تحريم بعض الأمور التي قبله. قال تعالى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فقوله تعالى يحكم بها النبيون، النبيون يحكمون بالتوراة التي نزلت على رسول الله ونبيه موسى عليه السلام، هذا أحد التفصيلات. أما هل يجوز تسمية الحيوانات؟ نعم يجوز تسمية الحيوانات. هذا قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق إلى آخره، وهناك عدة أحاديث في هذا الصدد وردت عن رسول الله وعن أصحابه في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله مصطفى. نعم تفضل. أنا عزيزك يا وفاة أخت حضرتك، الله يرحمها، ربنا يغفر لها ويرحمها. الله يرحمها، ويكفي ان امام الدنيا صلى عليها، ربنا يغفر لها ويرحمها. الله يبارك فيك ويحفظك. نسألك يا شيخنا بس على احاديث الاحاد والاحاديث المتواتره، يعني ايه الاحاديث الاحاد دي؟ ان في بعض الفرق ما بياخدوش الاحاديث اللي وردت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك وفيك. اذا الاحاديث وردت عن رسول الله، صحابه كثيرون جدا رواها عن الرسول، يسمى الحديث متواتر. إذا وردت من طرق محصورة قليلة عن رسول الله تسمى أحاد. فمثلا حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، روى عن الرسول 50 صحابيا 60 صحابيا يسمى متواتر، لكن حديث مثلا روى عن رسول الله 1 أو 2 حديث إنما الأعمال بالنيات سمى أحاد. فالحديث المتواتر من جاء من طرق كثيرة جدا يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب، أما حديث الأحاد فالذي جاء من طرق محصورة قليلة، طريق طريقين 3 طرق 4 طرق 5 طرق، لكن وصل 50 60 طريق سمى متواتر هذا. والحديث المتواتر صحيح بلا ريب، أما حديث الأحاد فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حركة مولانا. الحمد لله. كان في سؤالين والله لو تكرمت. السؤال الأول كيف تطمئن نفوسنا مع وجود ميكروب كورونا؟ السؤال الثاني هل مكة والمدينة في مأمن من جميع الأوبئة أم من الطاعون فقط؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول كيف تطمئن نفوسنا مع وجود ميكروب الكورونا؟ نحن الحمد لله نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونعلم قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ونعلم أن الله قادر على كل شيء، ونعلم أن الله يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ونعلم أن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الآيات. فنحن نطمئن إلى أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض والذي يسلط شيئا على شيء هو الله، فمن ثم نطمئن. فإذا كان الله قدر لنا أمرا مهما بالغنا في الاحتراز فسينفذ فينا قدر الله تعالى. ثم إننا نعلم أنه ولو قدر الله أن نصاب فعلينا الصبر ولنا الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قال الله اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فنعلم أن الشافي هو الله، ونجأر في الدعاء ونثاب، ونلجأ إلى الله ونثاب، ونتضرع إلى الله ونثاب. والرسول قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فلتطمئن نفوسنا، إنما المذعورون هم الذين لا يرون هناك بعثا ولا حسابا ولا ثوابا ولا عقابا، إنما يستمتعون بدنياهم ويستلذون بها. لكن نعلم أن الله قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما مكة والمدينة فالنص الوارد في الطاعون، أما سائر الأمراض فلا مانع أن تعتري بعض الأمراض أهل المدينة أو أهل مكة، وهم إن شاء الله إذا صبروا واحتسبوا وثيبوا بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. نحن من أهل اليمن نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، نسأل الله أن يحفظكم. حفظك الله وبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال. عندي سؤالين. السؤال الأول هل الكورونا من الطاعون؟ لا لا، الكورونا غير الطاعون. يعني الذي يموت في الكورونا ليس بشهيد؟ ما عندنا نصوص في المسألة، ما عندنا نصوص في المسألة، والمبطون شهيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. والسؤال الثاني يا شيخ ما حكم الإسلام؟ ولو تجيب بالتفصيل فيه في الإسبال، في إسبال التوبة ما حكم الإسبال؟ الإسبال إذا كان عن اختيال وكبر فهو كبيرة، ولذا أورده العلماء الذين صنفوا في الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، والحديث الآخر ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وإذا كان لغير الكبيرة فليس لغير الخيلاء فليس بكبيرة، وإذا كان لعلة انتفت الكراهة أيضا، فإن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه كان يطيل ثيابه ويقول إني أحمش، يعني دقيق الساقين. إذا كانت هناك علة انتفت الكراهة وانتفت الكبيرة، إذا لم تكن هناك علة وكانت كبرا، فإذا كان كبرا فهو كبيرة من الكبائر، إذا لم تكن عن علة ولا عن اختيال وعجب فهي معصية من صغار الذنوب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك شيخ مصطفى. الحمد لله. لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده. الله يعظم أجرنا وأجرك وأجر المسلمين يا رب. تفضل. لو سمحت يا شيخ، الأشهر الحرم نسخ العمل بها؟ نسخ القتال، قتال فقط. يعني في جزيرة العرب ولا في طمافين كانت فتوحات برضه في الأشهر الحرم؟ القتال في الأشهر الحرم. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فإذا انسلخ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فأشهر التخيير أربعة لم تكن هي الأشهر الحرم إنما الأشهر التي فيها الوفاء بالوعد. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قالوا أشهر التسيير الأربعة. ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدئون أحيانا بالقتال في الأشهر الحرم في الفتوحات، لكن حرمتها باقية، إنما القتال في الأشهر الحرم جائز عند كثيرين من أهل العلم والله أعلم. أما في عهد الرسول قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، هكذا قال بعض العلماء، والمسألة لا تخلو من خلاف طفيف والله أعلم. بحكم التعليق للعمرة في هذه الأيام وربما طول الأمر يمكن بعد كده يقولوا الحج الثاني ممنوع السنة دي، يعني الحكم والله ما أستطيع أن أتكلم، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد يقول قائل إنه إجراء احترازي والأمراض والأوبئة ستنتشر فنحن ندفع الشر عن المسلمين بإذن الله، فله وجهة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عندي سؤال لو سمحت. نعم. حضرتك أنا بصلي الفجر حاضر وممكن يجي عليا مثلا يوم أصحى الساعة 9 الصبح كده أصلي الصبح، هل أقيم الصلاة صلاة الصبح؟ عفوا، يعني انت الإشكالية الآن في النية، هل هي الصبح أو الفجر؟ ما في مشكلة في النية، ما الصبح هو الفجر ما في إشكال، لكن إذا صليتيه بعد طلوع الشمس فهو قضاء. طب حضرتك سؤال معلش تاني، حضرتك أنا لكل صلاة إقامة يعني لازم أقول الله أكبر في كل صلاة؟ لا تلزم الإقامة لكل صلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه الإقامة لا تلزم لكل صلاة، فالصلاة تصح بدونها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عموما تحريمها التكبير، بدايتها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير فليس بداخل في الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. أحبك الله شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا له والبقاء لله ربنا. الله يعظم أجرك. تفضل يا شيخنا. في بعض المصالح يعني ما بتتقضيش المصلحة إلا لو دفعت فلوس، يعني أجبوك عن حقك فدفعت أموالا لاستنقاذ حقك فليست برشوة. نعم أولا تقاوم حتى تأخذ الحق، لكن إن غلبت وعجزت عن استرداد حقك إلا بدفع مال جاز ولا تسمى رشوة، وذلك لأن الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كانت لاسترداد حقي المغصوب فلا تسمى رشوة. وخرج صهيب بن الرومي رضي الله عنه مهاجرا فلحقه أهل مكة يريدون منعه من الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عن بعد: تعلمون أني من أرماكم بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أنفذ هذه النبال فيكم، فإن أردتم فبها ونعمت، ما أردتم فلي مال بمكة في مكان كذا وكذا وقينتان، خذوا ذلك واتركوني. فوافقوا على العرض الأخير فأعطاهم المال، وليس من حقهم هذا المال، أعطاهم المال والجاريتين حتى يتركوه يهاجر، فهاجر. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والله أعلم. معلش سؤال تاني يا شيخنا بس حضرتك. تفضل. هل الخوف عذر شرعي من الأعذار الشرعية؟ الخوف؟ يعني الخوف الذي له أصوله، يعني الخوف الذي له أسبابه، أما مجرد أنك خايف من العفريت يطلع لك ما ليست عذرا حينئذ، لكن لو في خوف له أسبابه، عدوه مثلا تهديد، يعني تهديد وكذا، إذا كان الخوف مسببا، خوفا مسببا، نعم. في خوف أوهام لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. البقاء لله وحده. الله يعظم أجرنا وأجركم. عندي لك سؤالين. السؤال الأول: لو الوالد متوفى بس قبل ما توفى عمل عندنا صرف، بتعمل ناس بتعمل صرف كده للترعة. نعم عفوا، الناس تعمل ايه؟ صرف صحي بتاخد من ال اي اي اي يعني الصرف الصحي يصرفوه على الترعة التي فيها على الترعة. فالوالد عمل لنا الصرف ده قبل ما يتوفى، فجد له الوالد يتوفى، فهل ده في ذنب او اصلا الصرف نفسه ده في ذنب؟ واذا كان الوالد صنع شيئا مضرا بالناس قبل وفاته فيأثم لهذا الإضرار الذي سببه للناس، فيفترض مثلا الترعة صغيرة والناس أحيانا يتجوزون وينزلون الترعة يستحمون في الأرياف، فأبوك جعل مجاري البيت تضخ في الترعة فسبب تلوثا فيها، وغير أبيك تبع أباك على ذلك، استغفر الله، عملوا لأبيكم عملا صالحا، بارك الله فيك. طب والسؤال الثاني يا فندم: الحرمين، الإغلاق الحرمين للصلاة، هل بجأت فعلا عشان هم لهم مبرراتهم؟ لهم مبرراتهم، الله أعلم، لهم مبرراتهم، ويقولون نحن نعاقب الحرمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السائل يسأل عن القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هل ثبت؟ لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كنت بقول لحضرتك كيف مسح على الكوف، اي مدح يجزى على ظهر القدم ولا لابد يعمم القدم؟ لا ما يلزم يعمم القدم على ظهر القدم وانتهى الامر، لان ما وردت عن رسول الله صفة تفصيلية في كيفية هذا، فالامر متروك مباح. يعني اي مدح يجزئ؟ اجبتك بنعم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعدين نحن كنت عايز أسأل عن صحة حديث. هو الحديث في كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لشمس الدين أبي عبد الله بن أحمد المقدسي. الحديث بيقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيفتح على يديك بمصر ثغران، الإسكندرية ودمياط. لا يصح، ليس لهذا أصل. لا صح، ليس له أصل. ليس له أصل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن ذكر يقال عند دخول البيت، ذكر ثابت يقال عند دخول البيت، نعظم ذلك بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فإذا أكل فسمى الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا لم يذكر الله عند دخول البيت ولا عند الطعام قال الشيطان: أدركتم المبيت شاء والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ، في سؤال وسائلة سألته عن صرف التعوالدة. طب أنا برضه أبويا كان عامل نفس الشيء دي وتوفى ربنا برضه، هو بس اتكسرت من بره باب البيت، يعني ما بقالهاش أثر اللي هو جوه باب البيت، هو برضه لسه عليه ذنب. يعني الماء ما زال، ماء المجاري ما زال يصب في الترع ام لا؟ بس هي الماسوره اتكسرت وولاده هم اللي صلحوها. يعني كلكم شر، الله يكفي. المهم اعملهم ماء نظيف يصل للناس يشربوا منه. انت عارف في الفلاحين عندكم ابنك واخوك بينزل الترع يلعب في، يستحم في الترع يستحم في ماء مجاري فسيصب الامراض، فهذا ينبه على خطره. الله ينجينا وياكم. المهم اعملي ميه طيبه، اعملي ترمبه ماء، بئر ماء صغير يسقي منه الناس ماء طيبا ككف. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك شيخنا بارك الله فيكم. سألت التوسل بدعاء العباس عليه رضي الله عنه وارضاه، ايه هل فيها زيادة قال فيها عمر قم يا عباس فادعو؟ لا ليست فيه. نعم. السؤال الثاني لو سمحت. يعني الحمد لله فتح الله لنا، لكن عفوا. نعم. هي مفهوم من السياق. يعني اذا قلت بسلامة الخبر من الاعلالات وأن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، مفهوم أنه يتوسل بالعباس. لكن الزيادة التصريحية قم يا عباس فادعو لم تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه. أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت في الخبر لكنها مفهومة منه، أن تثبت تمتنع عن الصلاة والصيام بسببه أم لا. أقول هذا ليس بدم، فالسفرة والقدرة العكارة هذه التي قبل الحيض والتي بعد مرور زمن الحيض أيضا لا اعتبار لها، السفرة والقدرة لا اعتبار لها بين قبل الحيض أو بعد انقضاء مدة الحيض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا الفاضل. تفضل تفضل. بارك الله فيك. وفيك. أنا كنت متجوز وطلعت مراتي، بس هي محتفظة ببنتين معاها. والسؤال؟ عايشين معاها يعني. طيب والسؤال؟ السؤال إنها اتجوزت راجل، والراجل ده مصدر رزقه كله من تجارة المخدرات. دلوقتي بالنسبة للعيال اللي عندها البنتين دول، مش أنت بتدفع فلوس لها ولا لا للنفقة؟ أنا بدفع للعيال للعيال مثلا كل أسبوع 100 جنيه كل واحدة وخلاص كده، لكن ما بدفع لهاش نفقة، لأن أنا معايا عيال منها تاني قاعدين معايا. لا يعني هل أنت ترى أن الطفلة تكفيها في الأسبوع 100 جنيه؟ لا ما بتكفيهاش. وبعدين هو بيصرف عليها. أنت تسببت يعني، أنت مثلا تسببت أنها تأخذ مالا من غيرك، لكن لو أنت تكفيها لن تمد يدها للزوج. أيوة نعم. هل حسب عليها؟ ادفع فلوس، ادفع فلوس، أكل ولادك من كدك وسعيك. ماشي يا شيخ، بارك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياكم. أخ مات له إخوة أشقاء وغير أشقاء، هل الكل يرث؟ لا، الأشقاء فقط هم الذين يرثون. سؤال، لا في سؤال، هو متزوج وله أولاد وله ذرية ولا لا؟ ليس له ذرية. له أب أو جد؟ ليس له أب أو جد. إذن هذا الرجل يسمى كلالة. يسمى إيه؟ كلالة. الكلالة هذا الإخوة المذكورين هل له إخوة من الأم أم ليس له إخوة من الأم؟ هم إخواته كلهم له إخوة من الأب فقط، اللي هم يعني ليس له إخوة من الأم أشقاء. يعني له إخوة أشقاء من الأب ومن الأم. أيوة له إخوة أشقاء من الأب والأم، وله نعم. حاجة تانية ولا إيه؟ وله إخوة من الأب فقط. الإخوة الذين من الأب محجوبون بالإخوة الأشقاء. انتهى الأمر. مع السلامة. جزاكم الله خير. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. سلام. أول سؤال أخي، واحد صديق لي كان بيسألني على حاجة وأكد عليا، فحلفت له بالطلاق وقلت له ما حصلش. بعد ما مشي أنا تشككت بالأمر، لكن لما أتيقن كان حصل ولا ما حصلش، إيه الحل؟ لا يقع بذلك طلاق. طيب السؤال الثاني بعد إذنك. في بعض العلماء يقول في لغو اليمين في لغو اليمين العادي من صور، لا والله وبلا والله معروفة، لكن يقول من صور لغو اليمين يمين الناس أو يمين المخطئ، في شخص جاي من بعيد قل أقسم بالله هذا زيد، فوجئت أنه عمرو. أنا ما تعمدت، فلا أحنس في هذا. ولا في كفارة. ولا في كفارة. طيب السؤال الثاني على عجالة. عندي أخت رحمة الله عليها كان لها ميراث عند أخويا، وطلبت قالت له اديني الميراث ده 50 جنيه كل شهر أو مبلغ كل شهر، قعد 11 سنة يدفع لها الفلوس دي. طيب بعد الفترة دي كلها قالت له لا ده انا اتطبع عندك ان ليه عندك غرفة في الشقة بتاعتك. الغرفة دي لما جي قال لها طيب انا الغرفة دي انا موافق اديها لك، مع ان انا مش مقتنع ده بس موافق اديها لك عشان اخلص من المشكلة. قالت له خلاص كل الفلوس اللي انت اديتها لي اللي فاتت دي يعتبر ايجار غرفه وكده تديني الميراث من اول وجديد. ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل من اول وجديد. ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل من اول وجديد. ايه الحل في حاجه زي كده؟ ايه الحل في حاجه زي كده؟ الحل ان هذه قضيه يسمع فيها الاطراف كلها. بارك الله فيك والقاضي يقضي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، ويذكر أهل الإسلام بالقنوت في الصلوات أمام هذا المرض المزعر لكثير من البشر. فسنتنا كمسلمين في هذا الصدد القنوت، فلنكثر من القنوت في الصلوات بأن يصرف الله عنا وعن المسلمين هذا المرض المسمى بالكورونا. فربي لا يعجز عن إبادة جرثومة صغيرة أزعجت العالم، فهو الذي سلطها وهو الذي يبيدها وربي على كل شيء قدير. علمنا ومن بدهيات ديننا أن الله على كل شيء قدير. علمنا من بدهيات ديننا أن الله يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فعلينا بالقنوت والدعاء والاجتهاد في ذلك، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.